آخر مرة فيها احنا اتقابلنا ايدي فاكرة لمسته ساعة سلام. عمري ما انسى حبيبي ولا انسى اللي بينا نظرته لعناي وحلاوة كلامه. لسه آخر مرة فيها احنا اتقابلنا ايدي فاكرة لمسته ساعة سلامه. مش برتاح وانا عنه بعيد ما بحسش في حياتي جديد. ليلة ورا ليلة حنيني يزيد عن الناس كلها. في الدنيا دي انا دخلي فيها في حاجات مش باختيارنا ومش بكيفنا. والقلوب كده وقت اول حب ليها تجري علي مش حاسسنا ومش شايفنا. في حاجات في الدنيا دي انا دخلي فيها وفي حاجات مش باختيارنا. مش برتاح وانا عنه بعيد ما بحسش في حياتي جديد. ليلة ورا ليلة حنيني يزيد عن الناس كلها.